هناك خلاف للوصول إلى ما نظر من قولي لأني أقول بالوجوب. ما حكم لتعاطي البدعة الداخلة في عموم مصر ولكن لم يجري عمل السلف عليه أو عليها؟ هل هي مكروهة كراهة تدريجية أم كراهة تحريمية؟ ماذا تظن سيكون الجواب؟ اللي هي حد تقصد شيخنا البدعة الإضافية يعني؟ اي نعم هي بالذات. اي نعم. ماذا سيكون الجواب؟ هي كله بدعة ضلالة. ليش هذا إعادة للحديث؟ أنا أريد ما نأخذه ونستفيده من الحديث. اي نعم. الكراهة التدريجية أم الكراهة التحريمية؟ اتفضل شيخنا. أقول لا شك بأنها كراهة تحريمية. ولا لم يكن وكل ضلالة النار. طيب شيخنا يعني تسمح لي ان انا اضع حاشيه على هذا الكلام؟ استفيد منك ان شاء الله. عفوا شيخنا جزاك الله خيرا. حياك. كنت لما زرت فضيلتك في 1407 تكلمنا في هذه المساله فكان رايكم انذاك بالجواز. جواز ماذا؟ جواز الاخذ يعني. ليش يا اخي؟ لا لا عفوا شيخنا انا الكلام له تتمه. عفوا. طيب تفضل. فكنت انا اوردت اثر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان كانت لحيته سابغه تصل الى سرته. فكنت فضيلتك سالتني يعني عن تخريج هذا الاثر فلم اجده، واخيرا انا وجدته في كتاب التمهيد لابن عبد البر في الجزء ما بعد العشرين، ذكره بغير سند لكنه قال وروينا عن علي بن ابي طالب باسناد صحيح او قال باسانيد صحيحه ان لحيته كانت سابغه ترى من الخلف. فهذا في يعني ممكن انا يعني هو في الجزء تقريبا 23-24 من التمهيد. وصلنا الى مثل هذا التحقيق لانه كون اللحيه ترى من خلف ليس كما كانت لو كانت الروايه ترى من بين فخذيه. ترى من خلف اي انها عريضه وكثيفه. المهم ماذا تريد ان تستفيد من هذا الاثر؟ يعني لو قلنا ان الروايه التي سارجع اليها كانت تقول ان اللحيه سابغه طويله عريضه، هل ممكن في هذه الحاله يقال ان يوضع مثلا اجتهاد علي بن ابي طالب رضي الله عنه في مخابره؟ تركت له. نعم. تركت له. ايه عفوا. شيخنا لو سلمنا جدلا. شيخ بارك الله فيك، ما ينبغي ان نأخذ بالفرضيات والمسألة في هذه الحساسية وفي هذه الدقة. ان وصلنا الى النهاية، وصلنا اما ان يكون الزيادة على القبضة خيرا وفضيلة وعبادة، اليه نحتاج الى النص الذي يثبت لنا هذه الفضيلة. وعموم النص الذي لم يجري عليه العمل لا يكون دليلا على الفضيلة، وإلا صففنا أنفسنا مع جماهير المبتدعة الذين يحسنون كل بدعة يعتمدون على النصوص العامة. ولذلك فنحن بحاجة هنا إلى نصوص وليس إلى نص فرد كالأثر الذي تعزوه إلى علي وليس نصا في الموضوع. نحن بحاجة إلى نصوص عن سلفنا الصالح لأنهم كانوا يطلقون لحاهم ولا يأخذون منها شيئا مهما صارت حتى ولو كان أحدهم يجرها أرضا. ونحن قد رأينا في بعض الصور المنشورة في بعض المجلات رجلا من الصين أظن لحيته أطول منه. فنحن بحاجة إلى نصوص عن سلفنا الصالح الذين نحن نقتدي بهم ونهتدي بهديهم انهم كانوا لا ياخذون من لحيتهم شيئا. من اين ننصب الخلاف بين هؤلاء وبين ابن عمر وابي هريره وصناعه من الائمه؟ اما ولا يوجد هناك الى الان نص، وهذا فيما علمته وربما يجوز لي ان اقول ايضا وفيما علمت ايضا، لا يوجد لدينا نص ان احدا من السلف الصالح كان يعبر عن لحيته

هي في صحيح البخاري جزمة عن شكنا. معليش يا شيخ بارك الله فيك، أنا ما أناقشك هذا، أنا أقول لك الآن أن رواية مقيدة هي محفورة في ذهني. لكني لم أكن متذكرا أنها في صحيح البخاري. والآن أنت تقول وأنا أتبعك الآن. جزاك الله خير. وأنا لا أشك في صحتها، فلا علي سواء عندي كان في صحيح البخاري أو غير صحيح البخاري بسبب صحيح، وأنا ما أعتقد الصحة، ولكن أنا أعرف من ذلك. هل أنت معتقد صحة الرواية الأخرى وهي المطلقة؟ أنا أخذتها منكم، يعني تبعتكم فيها كما هو الواجب. أنت أخذت مني الإطلاق، وأنا أخذت منك الآن التقييد في صحيح البخاري. والجدال إحسان إلى الإحسان. جزاك الله خير، أنت إحسان السابق يا شيخنا. جزاك الله خير. رواية أبي هريرة فليس فيها هذا القيد، ولعلك على علم به. نعم، في عمود المصنف ابن أبي شيبة. أجل، فإذا رواية البخاري المقيدة لا تعطل الإطلاق المروي للرواية الأخرى عن ابن عمر، وبخاصة الرواية عن أبي هريرة خاصة. طيب، فما تعطل علينا رواية البخاري شيئا مما نحن نتقبل فيه؟ طب شيخنا عفوا، ولا تؤخذ اذا اطلت معك الكلام لاجل الاستفادة. الكلام بعد الكلام السابق لا يساغب على رواية البخاري ايضا. انا اقول للسائل، هل يجوز عدم الاخذ او بعبارة اخرى الاشبال في الحج والعمرة؟ اي اشبال اللحية؟ نعم. هذا واضح؟ لا، غير واضح شيخنا. يعني لم افهم، لو اعدت القول. مرحى، اقول اخذ ابن عمر في الحج او العمرة ما دون القبضة، هذا الاخذ جائز فقط ام هو عبادة؟ نفس الكلام السابق يعود. اي نعم. وضح لك الان؟ اي نعم وضح. جزاك الله خيرا. وجزاكم. هل عندك شيء آخر؟ لا، هو عفوا بقية الكلام انه اذا كانت رواية ابن عمر في صحيح البخاري مقيدة ووردت هناك روايات مطلقة، فالاصل حمل المطلق على المقيد، فالرواية المقيدة لا شك انها تعطل للرواية المطلقة، فما يبقى الا ابو هريرة رضي الله عنه. بارك الله فيك. اولا لا اشدد بهذه المقدمة، ثم من باب تقريب الموضوع سلمنا جدلا للمقدمة، لكن لا أرى فرقا وقد قدمت لك أخيرا، حتى أنه لا يوجد رواية عن ابن عمر إلا في الحج والعمرة. البحث السابق كله يطرح نفسه هنا، وقد لخصته لك أسهل. هذا الأخذ جائز في الحج والعمرة أم عبادة؟ هو الظاهر أنه جائز في الحج والعمرة وليس عبادة. ليس عبادة، يعود البحث السابق. طيب خير شيخنا. أيوة رأيت. أرجو أن تتأمل الموضوع، لأنه أولا الموضوع في حد ذاته فيه دقة، وثانيا وأخيرا غير معالج وغير مطروح في هذا البسط والشرح. نعم. عفوا شيخنا، هل ممكن يعني أمل فضيلتك الجزء والصفحة من فتح الباري لهذه الزيادة التي ذكرتها عن ابن عمر؟ لا، ما شبه ولا بارك الله فيك. جزاك الله خير. إن شاء الله. تبارك الله فيك يا شيخنا. فإذا كان عندك يعني جائز البحث، هذا يقرب لي. نعم، هو عندي كذلك يعني جائز. طبعا ما هو؟ يعني في اللي هو في الجزء العاشر كتاب اللباس، صفحة 349، باب تقليم الأظفار. يعني هو في كتاب اللباس باب رقم 64 اللي هو باب تقليم الأظفار. الثلاثية؟ نعم، طبعا الثلاثية. نعم، هي موجودة عندي 10/349. نعم، هو كذلك. ماذا نستفيد من الرجوع إلى الفتح فيما ترى؟ لا، ده أنا فقط يعني الأخ لما سمع أن أنا أعجب البخاري فأراد أن هو إيه يعني بحث عنها سريعا كده على أساس أن أمليها فضيلتك يعني. حتى يا أبا إسحاق أنا أسألك ماذا نستفيد بالرجوع إلى الفتح وأنا على يقين بأن هذه رواية صحيحة؟ نعم. ما الذي نستفيده؟ لا فقط بشكل أنا يعني الأخ يعني لما سمع أن أنا أعزو للبخاري وأنت قلت يعني أنه أول مرة أعرف الناس البخاري فهو جبهة فقط أنا حبيت ما ليه فقط يعني ما لاش علاقة بالبحث. أبلك الله أنا ما قلت أول مرة قلت أول مرة. نعم. كان سمي إنسان إنسياني وخاصة ونحن في نقاش علمي دقيق. أنا ما قلت لأول مرة ربما يكون أنا مسجلا في بعض كتاباتي وتعليقاتي لكن المهم أنني أسأل الآن ما دام أنك عرفت أنني أعتقد أن هذه رواية صحيحة أولا ثم أثق بنقلك صحيح البخاري ثانيا فالآن الإحالة إلى فتح الباري في الجزء والصفحة ما الذي نستفيده؟ ولا شيء في الحاصل أم فيه فائدة؟ لا هو من ذات تحصيل يعني. طيب جزاك الله خيرا وجزاك الله الذين ينتمون إلى ذاك الإمام المفروض أن له قولين في مسألة واحدة فهؤلاء يعلمون إما أن يقال القول المتأخر عن القول المتقدم